الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب البيع. والشرط الرابع أن يكون العقد من مالك للمعقود عليه أو من يقوم مقامه كالوكيل والولي، لقوله عليه السلام لحكيم بن حزام: لا تبع ما ليس عندك. رواه ابن ماجة والترمذي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، فقد سبق أن عرفنا تعريف البيع وصيغة وبعض شروطه، ومنها التراضي من المتعاقدين، وكذلك أن يكون العاقد جائز التصرف، معنى أن يكون بالغا عاقلا ورشيدا. وأن يكون مباح النفع من غير حاجة. والشرط الرابع أشار إليه المؤلف رحمه الله بقوله: أن يكون العقد من مالك للمعقود عليه أو من يقوم مقامه. يعني أن يكون عقد البيع البائع أو المشتري يكون هو المالك للثمن والمثمن، أو موكل ومأذون له في إبرام عقد البيع من قبل المالك. وهذا شرط هام لأجل صيانة أموال الناس، فلا يتعدى شخص ويبيع مال غيره أو يشتري لغيره من دون أن يكون قد فوض بذلك، لأجل ضبط الأمور ولئلا تكون أموال الناس تضيع لعبا وفوضى. الذي يقوم مقام المالك هو الوكيل أو الولي. الولي بالنسبة للصبي والمجنون والسفيه، والوكيل بالنسبة لغيرهم كأن يوكل شخص آخر يبيع ماله أو يشتري له، فإنه إذا وكل أحد غيره بالبيع أو بالشراء فإن الوكالة صحيحة ويحل محل الموكل في إبرام هذا العقد. والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام: لا تبع ما ليس عندك، يعني ما ليس لك. وخص منه المأذون له لقيامه مقام المالك، لأنه يحل محله، فالمأذون له في البيع أو المأذون له في الشراء فإنه يحل محل المالك في هذا الأمر. فخص منه المأذون له لقيامه مقام المالك، فإن باع ملك غيره بغير إذنه لم يصح، ولو مع حضوره وسكوته، ولو أجازه المالك ما لم يحكم به من يراه. أشار بعد هذا إلى مسألة تصرف الإنسان الفضولي، قال: فإن باع ملك غيره بغير إذنه لم يصح، ولو مع حضوره وسكوته، ولو أجازه المالك ما لم يحكم به من يراه. يعني أن الإنسان إذا باع ملك غيره فإنه لا يصح هذا البيع إلا إذا كان قد أذن له بذلك، أما إذا لم يؤذن له فإنه لا يصح. قال ولو كان المالك حاضرا وسكت، لو أن إنسان مثلا رأى سيارة موقفة وصاحبها واقف عندها فقام حرج عليها، فوقف السوم على شخص بسعر معين، فقال هذا الإنسان الذي يحرج على السيارة نصيبك أو بعتك، والمالك ساكت، ما حكم هذا البيع؟ قال لا يصح، لأن المالك لم يأذن بهذا ولو كان يسمع. فإذا باع الإنسان ملك غيره بغير إذنه فإنه لا يصح هذا التصرف. هنا قال ولو أجازه المالك، هذا محل خلاف بين أهل العلم، وبعض أهل العلم يرى أن تصرفات الفضولي موقوفة على الإجازة، فإذا أن المالك بعد ذلك أجاز هذا التصرف نفذ، وإذا لم يجزه فإنه لا ينفذ. وبعض أهل العلم يرى أنه لو أجازه فإنه لا ينفذ، كما هو المشهور في المذهب وهو الذي ذكره المؤلف هنا، أن هذا التصرف لا يصح ولو أن المالك بعد ذلك أجاز. أو اشترى بعين ماله أي مال غيره بلا إذنه لم يصح ولو أجيز لفوات شرطه. يقول أو اشترى بعين ماله أي مال غيره بلا إذنه لم يصح ولو أجيز لفوات شرطه، يعني لو أن إنسان اشترى لغيره شيئا، كان إنسان عنده مبلغ من المال لشخص فقام واشترى بهذا المال بضاعة من البضائع اجتهادا منه، وهو لم يؤذن له بهذا الشراء ولم يوكله صاحب المال بأن يشتري له هذه البضاعة، فهذا يقول إنه لا يصح هذا الشراء. وهذا أيضا مبني على المسألة السابقة وهي تصرف الفضولي إذا كان مشتريا، فبعض أهل العلم يرى أنه موقوف على الإجازة، فإن أجازه المشترى له صح وإن لم يجزه لم يصح، ولعل هذا هو الأولى إن شاء الله. وإن اشترى له أي لغيره في ذمته بلا إذنه ولم يسمه في العقد صح العقد، لأنه متصرف في ذمته وهي قابلة للتصرف، ويصير ملكا لمن اشترى له من حين العقد بالإجازة، لأنه اشترى لأجله ونزل المشتري نفسه منزلة الوكيل، فملكه من اشترى له كما لو أذن. الصورة الأخرى أن هذا الإنسان الفضولي تصرف في ذمته وليس بملك غيره، يعني اشترى إنسان لشخص ونيته أن هذه البضاعة لفلان ودفع الثمن، فهذا التزم في ذمته، فإذا أن المشترى له أجاز هذا العقد فإنه له، وإن لم يجزه فإنه يكون لهذا الشخص المتصرف في ذمته هو. يعني لو أن شخصا اسمه أحمد اشترى سيارة لشخص آخر اسمه محمد ودفع أحمد القيمة أو جعلها في ذمته ولم يكن مفوضا من قبل محمد بالشراء، ف فإذا أن محمد وافق على أن تكون هذه السيارة له فإنه يملكها من حين العقد ويدفع القيمة لهذا الشخص المشتري. أما إذا لم يجزها وقال أنا لا أريد السيارة فإنها تلزم أحمد وتصير ملكا له من حين العقد. والفرق بين هذه المسألة والتي قبلها أنه في المسألة السابقة تصرف في ملك غيره، بينما في هذه المسألة تصرف في ذمته هو، فذمته تتحمل، فإن أجاز ذلك من نويت له هذه الصفقة فإنه له، وإن لم يجز هذا الشيء فإنه يبقى على ظاهر العقد وهو أن يكون من مسؤولية هذا المتصرف المشتري بالفعل. ولزم العقد المشتري بعدمها أي عدم الإجازة لأنه لم يأذن فيه، فتعين كونه للمشتري ملكا كما لو لم ينوي غيره. وإن سمى في العقد من اشترى له لم يصح، وإن باع من يظنه لغيره فبان وارثا أو وكيلا صح. يقول فتعين كونه للمشتري ملكا كما لو لم ينوي غيره في المسألة السابقة. قال وإن سمى في العقد من اشتري له لم يصح، يعني لو أنه قال اشتريت هذه السيارة لفلان بن فلان فسماه في العقد فهذا لا يصح، وإنما يقول اشتريت هذه السيارة ويسكت. إن أجازها فلان له صارت له، وإن لم يجزها فتبقى للمشتري. ولا يباع غير المساكن مما فتح عنوه كأرض الشام ومصر والعراق، وهو قول عمر وعلي وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم، لأن عمر رضي الله عنه وقفها على المسلمين. نعم. قال وإن باع ما يظنه لغيره فبان وارثا أو وكيلا صح، يعني لو أن إنسان عنده مال لغيره فقام وباعه ثم تبين أن هذا المال له هو وأنه يستحقه بسبب ميراث أو كان موكلا فيه، فما حكم العقد السابق؟ قال صحيح، لأننا تبينا أن هذا الإنسان له حق التصرف في ذلك حين تصرفه. يعني إنسان عنده مال لأحد أقاربه فقام وباعه ثم تبين أن هذا القريب توفي منذ مدة وأن الوارث له هو فلان هذا الذي باع، فحينئذ بيعه صحيح لأنه تصرف في ملكه. قال ولا يباع غير المساكن مما فتح عنوة، والمراد بالمفتوح عنوة كما بينا ذلك في كتاب الجهاد هو ما يفتحه المسلمون قهرا على الأعداء الكفار من بلادهم، فإن هذا يعود إلى رأي الإمام، إما أن يقسمه بين المسلمين أو يوقفه عليهم. فقال ولا يباع غير المساكن مما فتح عنوة، يعني كالأراضي الزراعية فإنه يضرب عليها الخراج، وأما المساكن فإنها يجوز بيعها، ومثل لما فتح عنوة بأرض الشام وأرض مصر وأرض العراق فإنها كلها فتحها المسلمون عنوة ووقفوها على المسلمين، فأراضيها الزراعية لا تباع وإنما توقف وريعها عليه خراج لبيت مال المسلمين. وأما المساكن فيصح بيعها لأن الصحابة اقتطعوا الخطط في الكوفة والبصرة في زمن عمر وبنوها مساكن وتبايعوها من غير نكير. ولو كانت آلتها من أرض العنوة أو كانت موجودة حال الفتح. قال: وأما المساكن فيصح بيعها، لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم اقتطعوا الأراضي ومصروا البصرة وتبايعوها واشتروها في زمن عمر، في زمن الصحابة رضي الله عنهم، ولم ينكر أحد على أحد في هذا، فدل ذلك على جواز بيع الأراضي السكنية مما فتح عنوة. وقوله: ولو كانت آلتها من أرض العنوة أو كانت موجودة حال الفتح، يعني لو كانت مادة الطين أو مادة الحجر التي بنيت منها من أرض العنوة فإنه لا فرق في هذا. وكأرض العنوة في ذلك ما جلوا عنه فزعا منا، وما صلحوا على أنه لنا ونقره معهم بالخراج. يقول: مثل المفتوح عنوة ما تركوه وفاء وفروا منه فزعا من المسلمين، أو اتفقنا معهم على صلح على أن الأرض تكون لنا فيكون يبقى معهم بالخراج، فإن هذا حكمه حكم الأرض المفتوحة عنوة، بخلاف ما صلحوا على أنها لهم كالحيرة وأوليس وبانقيا وأرض بني صلوبة من أراضي العراق، فيصح بيعها كالتي أسلم أهلها عليها كالمدينة. أما ما صلح عليه الكفار على أنه يكون لهم فإنه يجوز بيعه، لأنه بقي ملكا لأصحابه، ومثل بهذا بأمثلة مثل الحيرة وأليس وبانقيا وأرض بني صلوبة، هذه كلها موجودة في العراق، صلح أهلها على أنها لهم، فهذه يصح بيعها. كالتي أسلم أهلها عليها مثل المدينة، فإن أهلها أسلموا عليها فلم تفتح، وإنما أسلم أهلها ودخلها الإسلام من دون فتح. بل يصح أن تؤجر أرض العنوة ونحوها لأنها مؤجرة في أيدي أربابها بالخراج المضروب عليها في كل عام، وإجارة المؤجرة جائزة. يقول: والأراضي الزراعية بالنسبة للأراضي الخراجية يجوز تأجيرها، لأن الخراج عبارة عن أجرة، فيجوز للإنسان الذي يدفع الخراج أن يؤجر هذه الأرض الزراعية. ولا يجوز بيع رباع مكة ولا إجارتها، لما روى سعيد بن منصور عن مجاهد مرفوعا: رباع مكة حرام بيعها حرام إجارتها. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: مكة لا تباع ولا تكرى بيوتها. رواه الأثرم. فإن سكن بأجرة لم يأثم بدفعها جزم به في المغني وغيره. ثم ذكر مسألة وهي مكة، بيع رباعها وإجارة دورها ونحو ذلك، ما حكمه؟ قال: إنه لا يجوز بيع رباعها ولا تجوز إجارتها. وقد روي هذا عن عدد من التابعين، وقد روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي مرفوعا: مكة لا تباع رباعها ولا تكرى بيوتها. والقول الآخر أنه يجوز بيعها، لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم تبايعوا ذلك، فعمر وعثمان اشتروا أراضي وزادوا بها المسجد الحرام، ومعاوية اشترى دار الندوة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور؟ فهذا دليل على أنها مملوكة لأربابها، وأنه يجوز بيعها، وإذا كان يجوز بيعها فتجوز إجارتها. وهذا هو الذي يرجعه كثير من أهل العلم، على خلاف ما رآه حسب المشهور في المذهب. ولا يصح بيع نقع البير وماء العيون، لأن ماها لا يملك، لحديث: المسلمون شركاء في ثلاث: في الماء والكلى والنار. قال: قال ولا يصح بيع نقع البئر. نقع البئر هو الماء الموجود في قاع البئر، فلا يجوز بيعه وهو في مكانه في قاع البئر، لأنه مباح، لكن لو نزحه وحازه بحوض أو بركة أو نحو ذلك فإنه يملكه ويجوز له بيعه كما يعمل بعض الناس من يزح ماء من البئر ويضعه في خزان ويبيعه على أصحاب الوايتات ونحو ذلك، فهذا حازه وملكه، لكن أن يباع الماء وهو في قاع البئر فإن هذا لا يجوز لأنه مباح. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلمون شركاء في ثلاث، في الماء والكلأ والنار، وكذلك ماء العيون إذا كان ماء العين يجري فلا يجوز لأحد أن يبيعه، أما لو حازه ببركة ونحوها فإنه يملكه. بل رب الأرض أحق به من غيره لأنه صار في ملكه. يقول بل رب الأرض أحق به من غيره لأنه صار في ملكه، يعني صاحب الأرض التي فيها البئر أحق بهذا الماء، فهو أولى به من غيره، وإذا كان محتاجا له فلا حق لأحد أن يزاحمه عليه، يريد أن يشرب منه ويريد أن يسقي دوابه ويريد أن يسقي أشجاره وحرثه فلا حق لغيره ويقول هذا مباح نريد أن يزاحمك فيه، بل هو أولى به، فإن فضل عنه شيء فلغيره أن يأخذه لأن هذا في ملكه. ولا يصح بيع ما ينبت في أرضه من كلأ وشوك لما تقدم. ثم أشار إلى مسألة أخرى وهي الكلأ، يعني النابت من دون استنبات الإنسان له. قال ولا يصح بيع ما ينبت في أرضه من كلأ وشوك لما تقدم، وهو الحديث المسلمون شركاء في ثلاث، في الماء والكلأ والنار. فما ينبت من كلأ نابت من غير استنبات الإنسان له يقول إنه لا يجوز له أن يبيعه، والقول الآخر يجوز له أن يبيعه لأن هذا في ملكه وقد حازه بكونه موجودا في ملكه، فهو أحق به، فإذا منع منه غيره فله الحق في ذلك. وكذا المعادن الجارية مثل الملح والنفط وما شابهها، فإن هذه الأشياء الجارية لا تملك إلا بحيازتها. وكذا لو عشش في أرضه طير لأنه لا يملكه به فلم يجوز بيعه. يقول وكذا لو عشش في أرضه طير لأنه لا يملكه به فلم يجوز بيعه، يعني لو عشش في أرض الإنسان طير فإنه لا يملك فراخها وبيضها بمجرد أنها عششت في ملكه، بل هي مباحة، وحينئذ فلا يجوز له بيعه. لكن لا يسلي أحد الحق في أن يدخل ملكه بغير إذنه لأجل أن يأخذه، فله الحق أن يمنع أحدا أن يجتاز ملكه لأخذ مثل هذه الأشياء. ويملكه آخذه لأنه من المباح، لكن لا يجوز دخول ملك غيره بغير إذنه، وحرم منع مستأذن بلا ضرر. قال ويملكه آخذه، يعني لو أن إنسانا أخذ هذه الأشياء فهو سبق إلى مباح، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من سبق إلى ما لم يسبق إليه فهو أحق به، فلو أن إنسانا تسلل ودخل هذه الأرض وأخذ هذا الشيء فإنه يملكه بأخذه لأن هذا هو حيازته، لكن لا يجوز دخول ملك غيره بغير إذنه. يعني لا يجوز للإنسان أن يتعدى ويدخل ملك غيره، فهو آثم بدخوله لكنه يملك هذا الشيء الذي أخذه. والشرط الخامس قال وحرم منع مستأذن بلا ضرر، يعني لو استأذن إنسان من المالك لأجل أن يأخذ كلعا أو يأخذ ماء أو يأخذ طيورا ونحوها وكان لا ضرر على المالك في هذا، فيقول إنه يحرم على المالك أن يمنع المستأذن إذا كان لا يلحقه هو ضرر من دخول هذا الشخص أو انتفاعه بهذه المباحات. والشرط الخامس أن يكون المعقود عليه مقدورا على تسليمه، لأن ما لا يقدر على تسليمه شبيه بالمعدوم فلم يصح بيعه. الشرط الخامس من شروط البيع أن يكون المعقود عليه مقدورا على تسليمه، يعني أن يكون البائع يقدر على تسليم المبيع، لا يبيع شيئا هو يعجز عن تسليمه للمشتري، لأن ما لا يقدر على تسليمه شبيه بالمعدوم فلم يصح بيعه. وهذا من الشروط المهمة في زماننا هذا، وسيأتي بعض الصور التي تبين فساد بعض المعاملات التي لا يتوفر فيها الشرط من المعاملات الحاضرة. فلا يصح بيع آبق علم خبره أو لا، لما روى أحمد عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء العبد وهو آبق، ولا بيع شارد ولا طير في هواء ولو ألف الرجوع إلا أن يكون بمغلق ولو طال زمن أخذه. يقول فلا يصح بيع آبق الآبق هو العبد الذي يشرد من سيده، يهرب من سيده، فلا يجوز للسيد أن يبيعه وهو في حال إباق، لأنه عاجز عن تسليمه للمشتري، ولو كان يعلم خبره أنه موجود في المكان الفلاني أو في البلد الفلاني أو عند فلان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء العبد وهو آبق، لأنه يفوت على المشتري تسلم العين فيدفع المال ولا يحصل المبيع. ولا بيع شارد ولا طير في هواء ولو ألف الرجوع إلا يكون بمغلق ولو طال زمن أخذه. قال وكذلك لا يجوز بيع الشارد وهو الجمل الذي يهرب أيضا من مالكه ونحوه، فهذا لا يجوز بيعه لأن المالك لا يستطيع تسليمه للمشتري. ومثله الطير في الهواء، لو أن إنسان عنده حمام أو صقور أو نحوها وهي تحلق في السماء باعها، فلا يجوز هذا البيع، بل لا بد أن تكون مغلقا عليها وتسلم للمشتري. قال ولو ألف الرجوع، يعني لو كان من عادة هذا الحمام أنه يأتي المغرب أو يأتي في ساعات معينة، فلا يصح بيعه ما دام في الهواء إلا أن يكون بمغلق، مكان كبير مثلا مغلق موضع في شب كبير وهو يطير داخل هذا الشب، فهذا لا بأس به لأنه مقدور على تسليمه. ولا بيع سمك في ماء لأنه غرر ما لم يكن مرئيا بمحوز يسهل أخذه منه لأنه معلوم يمكن تسليمه. وكذلك بيع السمك في الماء لا يجوز إلا لو كان في بركة محدودة يسهل أخذه منها وحجزه فيها. أما لو كان في بحر أو في نهر فلا يجوز بيعه لأنه غير مقدور على تسليمه. أما لو كان في مكان محدود كأن تكون بركة فإنه يسهل عليه أخذه منها لأنه لا يتعداها. ولا يصح بيع مغصوب من غير غاصبه أو قادر على أخذه من غاصبه لأنه لا يقدر على تسليمه، فإن باعه من غاصبه أو قادر على أخذه صح لعدم الغرر، فإن عجز بعد فله الفسخ. مثال آخر وهو بيع المغصوب. المغصوب هو المال الذي أخذ من صاحبه قهرا، فقام صاحبه وباعه، فهذا البيع لا يصح إلا إذا كان بيعا على الغاصب. إنسان جاء وأخذ سيارة من صاحبها قهرا وقال ما أردها عليك، قال تشتريها؟ قال نعم، بيعها عليك، فباعها عليه، فهذا البيع صحيح. لكن باعها على شخص آخر وهي عند الغاصب فلا يصح إلا إذا كان هذا المشتري الجديد يستطيع